كيف تكون متفائلا في حياتك؟ حسنا، فما هو التفاؤل في النهاية؟ هو في الأساس نظرة أمل للمستقبل. إذا كنت تعتقد أن مستقبلك سيكون أفضل مما هو عليه اليوم، فأنت متفائل وكنت تعلم أن الأشياء الجيدة قادمة. إذا كنت تتوقع حدوث أشياء سيئة في مستقبلك، ستصاب حقا بالاكتئاب وستكون حزينا وستكون بائسا وستكون خائفا، وهذا هو حقا الفارق السفلي. مارتين سليغمان أحد العباقرة. من الأشياء التي قام بها في بحثه هو أنه قال إن التفاؤل هو الطريقة التي تشرح بها أو الطريقة التي ترفق بها معاني للأشياء التي تحدث لك في حياتك. لذلك فإن الشخص المتشائم والمتفائل يواجهان نفس التحدي، ولكن السؤال هو ما هو نوع المعنى الذي تحدده له؟ لأن الأمر كله يتعلق بالمعاني التي تحددها لشيء ما. لذلك فإن الشخص المتفائل سيواجه نفس الوضع السيء، حيث سيحصل على نفس الإطار المثقوب في طريقه إلى العمل، لكنه سيخصص تفسيرا مختلفا لذلك. وهناك ثلاثة أنواع مختلفة من الأسلوب التوضيحي الذي يؤدي إلى وضعية التشاؤم، لذا دعنا نتطرق إلى هؤلاء. الأول هو مدى دوام المشكلة. المتفائل يعرف أنها لن تدوم كثيرا، فسيتم إصلاح الإطار وسيجد علاقة أخرى وقد تكون أفضل. أما المتشائم يعتقد العكس. ماذا عن النقطة التالية؟ الانتشار. حسنا، هذا هو الأسلوب التوضيحي الثاني، التغلغل، وهذا يطرح السؤال الذي تعرفه: هل سيؤدي ذلك إلى تقويض كل شيء؟ ما مدى انتشار المشكلة؟ لذا إذا حصلت على إطار مثقوب، ما مدى انتشاره؟ إلى أي مدى يؤثر على كل فئة من فئات حياتك؟ سيقول المتفائل جيدا، إنه مجرد إطار مثقوب، كل ما يؤثر عليه حقا هو الآن اليوم، لذا ربما أتأخر عن العمل وليس أكثر. المتشائم يبدأ في نشر هذا حوله مثل السرطان الذي يبدأ في الانتشار، لذا فإن ما كان يجب أن يصنف على أنه مشكلة محلية يصبح مشكلة عالمية. الآن فجأة يبدأ في التفكير جيدا أن الإطار المثقوب يعني أنني سأتأخر عن العمل، وإذا تأخرت عن العمل فسوف يصرخ مديري، ويتسلسل في المزيد من الأفكار. النقطة الثالثة من الأسلوب التوضيحي هي التخصيص. وما يفعله المتفائل أنه يميل إلى القول إنه ليس مسؤولا عن المشكلة، وإذا حدث شيء جيد فإنه يميل إلى أخذ الفضل في ذلك. أوصيك بالقيام بالتمرين التالي: أريدك أن تفتح دفتر يومياتك أو أي شيء يمكنك الكتابة فيه، وأريدك أن تكتب وتدرج 30 شيئا من أكثر الأشياء إثارة بالنسبة لك وتكون متحمسا جدا لها. ربما تكون إجازتك المقبلة، ربما تكون هذه العلاقة التي تأمل في الدخول فيها، ربما تكون تلك الترقية في العمل التي ستحصل عليها، وإلى آخره. هذا هو التمرين بأكمله. اجلس في الواقع، افعل ذلك. يستغرق 20 دقيقة أو أيا كان ما يتطلبه الأمر لكتابة كل هذه الأشياء، ولاحظ ما تشعر به. لاحظ كيف تشعر الآن، لاحظ ما تشعر به قبل القيام بالتمرين، ثم أريدك أن تلاحظ ما تشعر به بعد الانتهاء. إذا كنت مثلي ستشعر بالتفاؤل أكثر، وستشعر بالحيوية، وستشعر بالسعادة، وستشعر أنك على قيد الحياة. تشعر أنه سيكون هناك شيئا جميلا في حياتك، وأن مستقبلك مشرق، وهو هنا أمام عينيك، أوضحته بوضوح شديد. فهذا هو المطلوب. شكرا على المتابعة.